فوجب أن يكون في فطرته محبة ما ينفعه. قال الشيخ خالد: وهذه الأدلة منقولة باختصار من درء تعارض العقل والنقل، الجزء الثامن صفحة 456 وما بعدها. وحاصل الدليل الأول أن كل إنسان مفطور على الحق، والربوبية حق، فهو مفطور على الربوبية. وقد استدل المصنف للمقدمة الأولى، وأما المقدمة الثانية الربوبية حق فلم يحتج إلى أن يستدل عليها، لأن المنازع لا ينازع في ذلك، وإنما ينازع في كونها فطرة. ولذا قال: والثاني فاسد قطعا، فتعين الأول، أي أن الإيمان بالصانع حق. والمقدمة الأولى كل إنسان مفطور على الحق استدل بها الشارح بأن الإنسان تعرض له الاعتقادات التي هي حق، وهي مطابقة الاعتقاد للمعتقد، وتكون باطلة وهي غير مطابقتها له، وتعرض له كذلك الإرادات التي توافق مصلحته أي جلب المنفعة له، أو التي لا توافق مصلحته أي تضره، وذلك لأنه حساس متحرك بالإرادة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصدق الأسماء الحارث وهمام، رواه أحمد في المسند. فإذا عرضت له الإرادات فلا بد من مرجح لواحد منهما وتكافؤهما، وترجيح الضرر ممتنع، فعلم أن في فطرة الإنسان قوة تقتضي اعتقاد الحق وإرادة النافع. ثم الإقرار بالصانع بدون محبته لا يكون نافعا، بل الإقرار مع البغض أعظم استحقاقا للعذاب، وهو فاسد قطعا. فلا بد أن يكون في الفطرة مقتضى المحبة، والمحبة مشروطة بالعلم، فإن ما لا يشعر به الإنسان لا يحبه. فإذا كانت المحبة جبلية فطرية فشرطها وهو المعرفة أيضا جبلي وفطري، فلا بد أن يكون في الفطرة محبة الخالق والإقرار به، انتهى. قال ابن أبي العز في بيان الأدلة العقلية على الفطرة: ومنها أنه مفطور على جلب المنافع ودفع المضار بحسه، وحينئذ لم تكن فطرة كل واحد مستقلة بتحصيل ذلك، بل يحتاج إلى سبب معين للفطرة كالتعليم ونحوه، فإذا وجد الشرط وانتفى المانع استجابت لما فيها من المقتضي لذلك. قال الشيخ خالد: وحاصل هذا الدليل أن الإنسان مفطور على جلب المنافع ودفع المضار كما سبق برهانه في الوجه الأول، إلا أنه ليس كل إنسان يجلب المنفعة أو يدفع المضرة، بل يحتاج إلى أن يعلم ذلك، فلو لم يكن فيه فطرة جلب المنفعة لما عرف، وذلك كفطرة الصبي على الرضاع، فهو مفطور على أن يلتقم ثدي أمه ويرتضع. وهذا أحد وجهي التفسير للنجدين في قوله تعالى: وهديناه النجدين، جاء عن ابن عباس وغيره أنه الثديين. وكذلك قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم لما عرض عليه لبن وماء وخمر فأخذ اللبن فقال: أصبت الفطرة، متفق عليه. فالطفل مفطور على أن يختار شرب اللبن بنفسه، فإذا تمكن من الثدي لزمه أن يرتضع لا محالة، فارتضاعه ضروري إذا لم يوجد معارض كمرض في فمه أو عقله أو في ثدي أمه، فهو مولود على أن يرتضع، فكذلك هو مولود على أن يعرف الله، والمعرفة ضرورية له لا محالة إذا لم يوجد معارض، ولذلك فإنه إذا عرض عليه قبل لا محالة للمقتضي القائم فيه، ذلك مع عدم المانع، انتهى. قال ابن أبي العز رحمه الله في بيان الأدلة العقلية على الفطرة: ومنها أن يقال: من المعلوم أن كل نفس قابلة للعلم وإرادة الحق، ومجرد التعليم والتحضيض لا يوجب العلم والإرادة، لولا أن في النفس قوة تقبل ذلك، وإلا فلو علم الجماد والبهائم وحضض لم يقبلا. ومعلوم أن حصول إقرارها بالصانع ممكن من غير سبب منفصل من خارج، وتكون الذات كافية في ذلك. فإذا كان المقتضي قائما في النفس وقدر عدم المعارض، فالمقتضي السالم عن المعارض يوجب مقتضاه، فعلم أن الفطرة السليمة إذا لم يحصل لها ما يفسدها كانت مقرة بالصانع عابدة له. قال الشيخ خالد: حاصل هذا الدليل أن سبب العلم هو التعليم، فإذا توجه هذا السبب لبشر علموا، وإذا توجه للجماد والبهائم لم يعلموا، ثم إنما يتعلمه الإنسان من غيره في شأن الربوبية يمكن أن تحدث له خواطر من جنسه دون أن يعلمه أحد، فيكون حصول إقرار الفطرة بالصانع ومحبته والإخلاص له ممكن من غير سبب خارج عنها بشرط عدم المعارض، من تزيين الشياطين بالشرك وتحريم الحلال إلى آخره. قال ابن أبي العز في بيان بعض الأدلة العقلية على الفطرة: ومنها أن يقال إنه إذا لم يحصل المفسد الخارج ولا المصلح الخارج كانت الفطرة مقتضية للصلاح، لأن المقتضي فيها للعلم والإرادة قائم والمانع منتفٍ. قال الشيخ خالد: حاصل هذا الدليل أن الفطرة ليس فيها مانع من الصلاح، وهذا الدليل يركب مع الدليل الأول الذي هو إثبات وجود المقتضي التام في الفطرة لإثبات الربوبية، لأن وجود المقتضي السالم وعدم المانع من الصلاح يوجب وجود مقتضاه. فإن قيل المقتضي التام يجب وجوده لكل أحد وهذا خلاف الشاهد، فالجواب أن الفطرة تقتضي وجوده بشرط عدم المانع، كما تقتضي فطرة الصبي شرب اللبن ما لم يكن مانع فيه أو في أمه يوجب نفوره عن شرب لبنها، وحب العبد لربه هو مفطور عليه أعظم مما فطر فيه حب لبن أمه وعليه. فإذا لم يكن ثم مانع فإن النفس تميل لإثبات الربوبية، وهذا يحصل من غير المرجح الخارجي، وذلك يثبت إمكان وجود المقتضي التام في الفطرة وهو المقصود. ومما يؤيد هذه الأدلة العقلية آنفة الذكر أن بداهة كل إنسان تقضي بوجود الخالق المدبر لهذا الكون، ولا سيما بالنظر في الآيات، وسيأتي مزيد بيان لذلك عند الكلام على دليل الآيات. ومما يؤيد الدليل الفطري آية الميثاق على ما قرره الشارح، فإنه ذهب إلى أن معناها هو الميثاق، فالله استخرج ذرية بني آدم من أصلابهم حالة كونهم شاهدين على أنفسهم أن الله ربهم. فعند شرح قول الطحاوي: والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق، قال الشارح: قال تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. يخبر سبحانه أنه استخرج ذرية بني آدم من أصلابهم شاهدين على أنفسهم أن الله ربهم ومليكهم وأنه لا إله إلا هو. وقد وردت أحاديث في أخذ الذرية من صلب آدم عليه السلام وتمييزهم إلى أصحاب اليمين وإلى أصحاب الشمال، وفي بعضها الإشهاد عليهم بأن الله ربهم. فمنها ما رواه الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم عليه السلام بنعمان، يعني عرفة، فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنثرها بين يديه ثم كلمهم قبلا، قال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا، إلى قوله المبطلون. ورواه النسائي أيضا وابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم في المستدرك وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. قال الشيخ خالد: والصواب وقفه كما رواه جمع عن ابن عباس قوله. وانظر ما ذكره ابن كثير في هذا الحديث عند تفسير الآية، وقوله في الحديث ثم كلمهم قبلا أي كفاحا مقابلة بدون واسطة لا من وراء حجاب. قال ابن أبي العز رحمه الله: وروى الإمام أحمد أيضا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سئل عن هذه الآية فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنها فقال: إن الله خلق آدم عليه السلام ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية، قال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية، قال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. فقال رجل: يا رسول الله، ففيما العمل؟

فإن أمره مشتبه على كثير من أهل العلم، فجزم بعضهم بأنهم في الجنة، بل استدل لذلك بأدلة، ولكن الصواب أن يقال فيهم ما قاله صلى الله عليه وسلم: الله أعلم بما كانوا عاملين، يعني فيجزيهم يوم القيامة على وفق ذلك. ليس المراد كما ظنه البعض أن الله يجزيهم على مجرد العلم، بل يمتحنون في العرصات، فجزاؤهم على ما ظهر من العلم بعد امتحانهم وإيمانهم. قال شيخ الإسلام: هذا أجود ما قيل في أطفال المشركين، وعليه تتنزل جميع الأحاديث. انتهى. وأما اعتراض من اعترض بأن الآخرة ليست دار تكليف وأنه ينقطع التكليف بالموت، فيجاب عنه بأنه دعوى لا دليل عليها، وإنما ينقطع التكليف في الجنة أو النار، لا في القبور ولا في العرصات، والله تعالى أعلم.